المفاتيح دراسة سورة من القرآن العظيم واستخراج ما فيها من العلم والعمل. نحن ذكرنا أن هي أول أمر في هذه الأنباء أنه ما كان حديث يفترى، وأن الله يقص الحق وهو خير الفاصلين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد أتيناك من لدنا ذكرى. طيب، أيضا هي للعبرة وللعظة وللاهتداء، فبهداه مقتده. وكذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أنه ورسلا لم نقصصهم عليك، فالله لم يذكر لنا كل القصص، وحتى من أنباء الرسل اختار منها. وجاء قصص بقى، قصص الايه يعني، القصة الوحيدة هي قصص، يعني موسى عليه السلام قال الله عز وجل فلما جاءه وقص عليه القصص، يعني موسى نفسه له قصص، قصة أم موسى معه، وقصة موسى لما قتل الرجل، وقصة موسى في مدين، بهذه ايه كلها قصص، تمام. وتتنوع هذه القصص، منها مثلا قصة مثلا موسى، قصة إبراهيم، قصة نوح، قصة لوط، قصص عن الكافرين، قصص عن المفسدين، وهكذا، تمام. من الأمور المهمة جدا يا شباب التي أركز فيها في أي قصة من القصص، أن ما يذكر من القصص في القصص في السورة لا بد أن يكون له صلة بالسورة. يبقى ده أمر مهم جدا، تمام. يمكن أن يذكر مشهد واحد أو أمر واحد من القصة بما يناسب السورة. مثال، هل جاء ذكر لآدم في سورة آل عمران؟ من يذكر؟ إن الله اصطفى آدم، وإيه كمان؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ربنا ذكر فقط هذا للاستدلال، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، صح؟ ويأتي أحيانا ذكر مثلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. شوف، ممكن يذكر أمرا واحدا في الإيه؟ في القصة، لأنه مراد هنا، تمام يا شباب. يبقى من الأمور المهمة جدا في القصص أن أعلم أن الله سبحانه وتعالى، يعني بعض القصص تسرد كاملة، مثل قصة من؟ يوسف، صح ولا لا؟ وممكن يذكر منها أنباء وتأتي مفرقة. أنا بقى شباب، من المهم جدا إذا كانت القصة مفرقة، تمام، أن أجمع كل المواضع التي ذكرت فيها القصة. لماذا؟ لأعلم بماذا اختص الله هذا الموضع من القصة، وهذا ما سنفعله الآن إن شاء الله. خلينا نختبر الشباب. إحنا عندنا شباب قصة نوح عليه السلام ذكرت، يعني أولا اللي يقول هل يعرف يسرد الآيات ولا، أظن ده هيكون صعب شوية، فخليكم تقرأوها من المصحف. عايزين كل المواضع التي ذكر فيها من أنباء نوح، مش مجرد اسمه، يعني مش مثلا إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، لا، يذكر فيها شيء من أنباء نوح مع قومه أو نوح. من يذكر شباب من الترتيب؟ أولا الأعراف. عبد الله، إيه اللي بعد الأعراف؟ كنت هبدأ من تحت، لا خلينا نبدأ من الأول، عشان يبقى أول شيء إيه، وبعدين هود، واضحة، وبعد هود ها امشي كده، احسنت، بعد كده الانبياء، وبعدين لا في حاجه قبل الشعراء، المؤمنون، احسنت، وبعدين بعد المؤمنون لا الشعراء الاول، وبعدين عنكبوت. طيب، وبعد العنكبوت الصفات، احسنت، وبعد الصفات لا القمر قبلها. مين بقى يقولهم على بعض يا شباب؟ مين يقول المواضع ورا بعض بس بالترتيب؟ ها انت عارف، وانت بتضحك فكرتني بايه، كان في واحد من الطلاب اللي انا بدربهم ان هو يخطب ويدي الناس دروس، فكان دايما بيضحك، يعني اي حاجه تقولها له يضحك، فبيكلم الناس مره عن عذاب القبر، يعني كنا في الصعيد، في بعض مدن الصعيد. فالمهم هو يعني ايه، انا بسمعه واشوف بيكلم الناس، واحنا والشباب بنبدا نقول له والله انت نسيت الايه، كنت المفروض تبدا كذا، تمام. فده بيقول لهم عارفين عذاب القبر ايه، حلو يعني ولا ايه؟ عارفين حساب القبر يا لو انت بتضحك كده يعني فكرتني دي. يلا اتفضل. نوح، تمام كده شباب؟ في حاجه نسيها؟ لا خلاص ذكرها كلها تقريبا. طيب يا شباب، خلينا كده نتدرب، ما دمنا اتفقنا ان احنا نتدرب تدريب عملي قبل ان ندخل في الايات، خلينا ناتي بالمواضع من اولها، موضع عشان نشوف هذه السوره بماذا اختصت. ناتي باول الموضع، سوره الايه الاعراف. طبعا المفروض ان انا ما اقولكش في صفحه كام يعني، تمام، لان يعني ايه. يلا شباب خلينا نقول مش مشكله يعني، صفحه 158 في مصحف المدينه. شباب من يقرأ؟ تفضل تفضل يا عبد الرحمن اقرأ، اللي هي من أول لقد أرسلنا نوح. نعم، لا لا لا مش مشكلة مش مشكلة، صوت عالي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. نعم، من وجهة نظرك إن ما الذي جاء في هذه السورة من نبأ نوح عليه السلام؟ جاء أولا، تفضل، جاء أولا الملأ الأول، جاء لقد أرسلنا نوحا إلى قومي، وبعدين فقال يا قوم، يبقى جاءت دعوته اللي هو لا إله إلا الله، صح كده، وجاء خوفه عليهم، صح، وبعدين جاء قول الملأ. هو قال قال الملأ من قومي، هل هو قال قال الملأ الذين كفروا؟ لم يقل، صح. كل ده لابد أن تنتبه له، لأن كل احنا اتفقنا أن قصص القرآن هي موجزة، فكل لفظة فيها لها دلالة. لذلك شباب، وده أنا أسألك، لو واحد بقى منكم يركز في المعنى ده هنا، ولا خلينا ما يأتي الموضع، الفرق بين الكلام عن الذين قالوا مثلا اتبعك الأرذلون في سورة الشعراء، وفي الموضع الآخر أراذلنا، إيه الفرق بين الموضعين؟ ده بناء على الدقة في الألفاظ. طيب، وبعدين هم قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، وبعدين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. لاحظ إن هو هل تتعجبون أن ينزل الله الوحي على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، فكأنهم متعجبون أصلا ما هو الوحي هذا. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى تكذيبهم، وذكر الله أنه نجاه والذين معه وأغرقهم، خلاص كده خلصت. طيب الموضع اللي بعده في سورة يونس، صح يا شباب، في سورة يونس، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هل ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما ذكره في سورة هود؟ يعني هل ذكر كيف أهلكهم، كيف نجاه، هل ذكر ابنه؟ لم يذكر، واضح كده شباب. طيب نأتي على موضع سورة هود، هذا نجعله في آخر المواضع. بعد سورة هود عندنا سورة ماذا شباب؟ الأنبياء. نأتي في سورة الأنبياء، ثلاثمائة ثمانية وعشرين، مص ماذا ذكره شباب؟ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يبقى هنا ربنا يبين أن الله استجاب دعاء نوح لما دعا بأن ينجيه الله ومن معه من المؤمنين فاستجاب له، تمام، ونجاه وأهله من الكرب العظيم ونصره من القوم، يعني منعه من أن يؤذوه. وبين الله سبحانه وتعالى أنه أغرقهم، لم يذكر كيف أغرقهم وكيف نجاهم ولا أي تفاصيل. الموضع اللي بعده يا شباب سورة المؤمنون، صح كده؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى بعدما قالوا عليها وعلى الفلك تحملون، قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. هل هم قالوا هذا الكلام في وجه نوح أم من يعني في غيبته؟ في غيبته. وملاحظ ولا ركز في هذا، إن هم قالوا وهو غائب ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه. ربنا استجاب دعاءه بأن ينصره عليهم. وبعدين ذكر فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. هل ربنا ذكر ابنه هنا؟ لم يذكر ابنه. هل ذكر الجدال الذي حصل بينه وبينهم؟ لم يذكر. طيب في الموضع الذي بعده يا شباب، أيوة، سورة الإيه؟ الشعراء. طيب سورة الشعراء ذكر الله سبحانه وتعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه هو مرسل واحد الذي جاءهم، لكن من كذب رسولا واحدا كأنه كذب كل الرسل لأن دعوتهم واحدة. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. هل هنا قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ لم يقل، وإنما قال إيه؟ أيوة. يبقى شوف هذه الفروق مهمة جدا. مرة أمرهم بأن يعبدوا الله وحده وهنا أمرهم بالإيه؟ بالتقوى والطاعة. ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. هناك قال وما أنا بطارد الذين آمنوا، وهنا قال وما أنا بطارد المؤمنين. في واحد ممكن يا شباب ممكن يجد فرقا بينهما؟ جيد جيد جدا، يعني أنت قربت من الإجابة الصحيحة. هناك شباب هم أصلا لسه داخلين في الدين، لذلك الناس قالوا إيه وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هم قالوا إن هم ليسوا يعني مقتنعين بهذا الدين دخلوا فيه، فهم لسه في البداية. لذلك هو قال ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، تمام، لكن هنا كأنهم بقوا معه مدة على الإيمان. لذلك بعدها قال إيه لما هو قال إن أنا إلا نذير مبين، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يبقى تلاحظ إن هذا الموضع غير الموضع الإيه الأول. طبعا كل هذا شباب مهم جدا في إنك تعلم في كل سورة من السور لماذا ذكر هذا الأمر. فأنجيناه من معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبعدين شباب موضع العنكبوت، موضع العنكبوت يعني موضع العنكبوت هذا موضع موجز جدا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هل ذكر دعوته؟ هل ذكر ما ردوا به جداله؟ ولا شيء. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. شفت، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. خلاص كده انتهى النبأ ده. طيب وبعدين سورة الصفات ما ينفعش أبدا تبص في الفهرس، يعني ده يبقى عيب. تمام يا شباب؟ ولقد نادانا نوح 448، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، وجعلنا ذريته هم الباقين، وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، إن كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم. نفس الشيء، جاءت المواضع التي تناسب السورة، وإن شاء الله سنأتي على ذلك كله بإذن الله. بعد ذلك بقي معنا باقي سورة القمر وسورة نوح. سورة القمر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. واضح؟ فربنا تبارك وتعالى هنا ذكر أمورا في هذه السورة المباركة، هذه الأمور تختلف عما ذكره الله سبحانه وتعالى. من يذكر يعني نبأ نوح في هذه السورة؟ ماذا ذكر الله عنه؟ سورة القمر. أيوة تفضل. لا، الأول كذبت قبلهم، ربنا يريد أن يبين أن كما أن الكفار كذبوا فكذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبدنا وإيه؟ نفس ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. هل جاء هو دعاهم إلى ماذا؟ جاء نبأ ابنه ولا أي شيء، صح كده؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا. هل ذكر هنا يعني ذكر هنا أن الله أمره ببناء السفينة؟ لا، قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. يعني هذا الماء العظيم سار فيه لوح وفيه دسر مسامير بس، تمام، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يعني هذا جزاء لهذا الذي كفروا به وهو نوح عليه، لا جزاء لمن كان كفر، يعني جزاء لنوح أنه الله فعل ذلك لأنهم كفروا بنوح عليه السلام، لمن كان كفر. وطبعا في خلاف في الآية. طيب آخر عندنا هو سورة نوح. تمام كده يا شباب؟ يبقى أول أمر إن أنا أحاول أن أجمع كل المواضع حتى أنظر ما الذي اختصت به هذه السورة. طب من وجهة نظرك لماذا أعرف ما الذي اختصت به هذه السورة؟ لماذا؟ أحاول أضبطها مع السورة. أيوة الله ينور عليك. ما دام أن الله تبارك وتعالى يا شباب ذكر أن هذه ذكر حدثا معينا في تلك القصة في هذه السورة، لابد أن يكون لذلك سبب. طيب نبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى. طيب عايزين واحد منكم يقرأ يا شباب عشان يعني إيه يعني نسمع التلاوات. تفضل علي، تقرأ علي بصوت عالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بارك الله فيك. من يذكر شباب ما تضمنته هذه القصة؟ يعني أنت المفروض تكون استمعت الآن واستحضرت ما من خلال ما مر معنا شباب من المواضع، أي المواضع هو أوسع وأطول المواضع في الكلام عن نوح عليه السلام؟ في سورة هود، في سورة هود، يعني هذا هو أطول المواضع أليس كذلك؟ طيب خلينا نقف مع هذه القصة وننظر ما فيها من العلم والعمل إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى لقد أرسلنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، بعدما ربنا يعني هذا بداية التفصيل وذكر الأنباء التي يثبت الله بها فؤاد قلب النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي موعظة وذكرى. فقال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ربنا تبارك وتعالى هنا ذكر أن الله تبارك وتعالى أرسل نوحا إلى قومه، تمام، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قومه وكل من يعني للعالمين. طيب ماذا قال؟ قال لهم إني لكم نذير مبين كما جاء في مقدمة السورة ألا تعبدوا إلا الله، هذا يدل على أن دعوة أول رسول كدعوة آخر رسول، واضح يا شباب؟ لأن بعض الناس يعني يسمي نوحا أنه أبو البشر الثاني، من يقول لماذا شباب؟ وجعلنا ذريتهم الباقين، وقال ذرية من حملنا مع نوح، فلذلك يسمونه أبا البشر الثاني. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، أيضا يذكر خوفه عليهم. فقال الملأ الذين كفروا، نلاحظ بقى شباب من يذكر الشبهات التي احتج بها أولئك الملأ على أن يعني على ترك اتباع نوح. ها بص كده، ها عددها كده، تفضل. لا لا هنا، هنا احنا عايزين هنا، لا ننظر في السور. ها اللي هو ما نراك إلا بشرا مثلنا، يبين هو بشر. طب ما وجه الدلالة في هذا شباب؟ ما معنى يعني ما نراك إلا بشرا مثلنا؟ نعم لا لا ماشي، بس هو ما وجه الدلالة في أنه بشر مثلهم؟ يعني نحن لا يوحى إلينا ونحن بشر، فكيف يوحى إليك وأنت بشر؟ صح كده؟ تمام. طيب يبقى ما نراك إلا بشرا مثلنا، ده أول حجة. وبعدين ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، من وجهة نظرك ما حجتهم في ذلك؟ أن الأغنياء يكونون بظنهم أنهم أصحاب العقول وأن الفقراء يكونون يعني مضطهدين، فما عندهم خيار إلا أن يتبعوك. إن كان هذا وحي الشريف يجب أن يكون لعلية القوم. لكن يعني لاحظ ماذا قالوا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يبقى ده يدل ان ما فيش واحد من الملأ اتبعه، صح ولا لا؟ فهم جعلوا الحجة انه لو كان خيرا لهدي اليه هذا الملأ، يبقى ده دي الحجة الثانية او الشبهة الثانية، وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي. هل في هذه حجة جديدة؟ ما هي؟ انهم تسرعوا، او انهم طبعا بادي الرأي لها اكثر من معنى، يعني انهم يعني اراذلنا بادي الرأي، يعني اول ما تراهم تعرف انه اراذل، انهم اراذل، طبعا هذا السخرية منهم وكذبوا في ذلك، أو بادي الرأي أنهم دخلوا في دينك دون روية ودون تفكر فسيخرجون منه، واضح كده، وأنهم دخلوا عن غير بينة وغير برهان، يبقى دي حجة تضاف إلى أنهم أراذل يعني في قول هؤلاء، إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي. وبعدين وما نرى لكم علينا من فضل، من وجهة نظرك ما شبهتهم في هذا الأمر؟ وما نرى لكم علينا من فضل، أيوة، ما وجه الاستدلال يعني به؟ أحسنت، الله ينور عليك، يعني لماذا اختاركم الله دوننا؟ أنتم لستم أفضل منا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ولما قال المشركون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هل ربنا يختاركم أنتم ويتركنا نحن؟ أنزل عليه الذكر من بيننا، ألقي عليه الذكر، واضح كده يا شباب؟ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. الآن احنا لسه مش بنفسر، أنا بس عايزك تشغل مخك. طيب بماذا أجاب نوح عليه السلام؟ ها احنا اتفقنا ان كل شبهة لابد ان يجيب عنها، وكل جواب لابد ان يكون له صلة بالشبهة، صح ولا لا يا شباب؟ وربنا يعلم نبيه ان من قبله من الرسل الكرام ايضا قوبلت دعوتهم بالسخرية والاستهزاء، وهكذا ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، في سورة ايه يا شباب؟ يعني المفروض لما اقول كده كله في الصلة، تمام؟ طيب بماذا أجابهم نوح عليه السلام؟ ها قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، دي تقابل إيه؟ إن هم كذبوا الرسالة، هم كذبوا، هو قال أنا على بينة من ربي، طيب وبعدين؟ طب وأتاني رحمة من عنده، الله ينور عليك، يبقى دي تقابل أي كلام في شبهة؟ لا، وحاجة تانية، وما نرى لكم علينا من فضل، ما هو هم بيقولوا وما لماذا يعني اختارك الله؟ خلاص آتاني رحمة من عندي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، تمام كده؟ طيب جميل، يبقى احنا ماشيين خطوة خطوة اهو. يبقى الأول ما نراك إلا أول كده، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة تمام من ربي وأتاني رحمة من عندي، أتاني أنا اختصني بها، فده يقابل وما نرى لكم علينا من فضل، بس يقابل أنه لأن هم قالوا وما نرى لكم علينا نوح والقوم، فهو أجاب عن نفسه، سيذكر الجواب عن القوم الآن اللي هم أتباعه يعني. وما قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، مين بقى يقول دي تقابل إيه؟ فكر. نعم، أنهم لم يتبعوا. أحسنت أحسنت عبد الرحمن، يعني هم بيقولوا لو كان هذا، لو كنت على بينة وكنت على الحق لاتبعناك، فهو قال عميت عليكم عادي، أنا على بينة ولكنها عميت عليكم وظهرت لأولئك، تمام كده؟ طيب أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ما صلتها؟ بداية الشباب هل يجب أن يكون لها صلة؟ لا يجب، لأن الله ذكرها جوابا. فمن وجهة نظرك ما صلة هذه الكلمة أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ نعم فضل، نعم، يعني هو في الأصل يا شباب هم جعلوا عدم اتباعهم دليل على أنها ليست حقا، تمام كذا؟ فهو يعرف أنهم يكرهونها، فكلمة أنلزمكموها وأنتم لها كارهون تتضمن على إيه؟ تضمن ماذا؟ أنهم قالوا نحن نكره دعوتك، فهذا الجواب تضمن السؤال، فهمنا شباب؟ يعني لا يلزم أن يكون السؤال أو أن رد هؤلاء، الرد على هؤلاء يكون يعني ربنا بيذكر أشياء تؤكد لنا ما فعلوا، مثلا وما أنا بطارد الذين آمنوا تدل على أنهم طلبوا أن يطردهم أم لا، فهمنا كده شباب؟ طيب أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أنا لا ألزمكم شيئا وأنتم تكرهونه، لسه هنأتي عليها، ولكن دي بس أنا عايزك تشغل دماغك. طيب وبعدين ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. فكر كده في الآيات، أنا عايزك تنظر في المصحف وتنظر في هذه الآيات على أي نقطة تحديدا يرد نوح عليه السلام. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، هم الأفضل بنجاحهم في القضية، أمال في ماذا؟ يعني هو لماذا قال، يعني لماذا احتاج أن يقول لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله؟ لماذا؟ ماشي، أداء وجه جيد، أحسنت. ويقوم لا أسألكم عليه مالا، تفضل. وما نرى لكم علينا من فضل، من وجهة نظرك في ماذا الجواب؟ لا، تفضل. أراد نوح عليه السلام أن بهذا دعوته أن يسبقهم قبل أن يقول أنه لا أطلب العز ولا المال ولا الجاه. نعم، إننا مرسل فقط أبلغ الرسالة. ماشي تفضل. يكون مجتمع، يعني مجتمعهم كان مجتمع مادي عايش على المادي، هم متعودين ما أي شيء يجيهم بيكون مقابل مال. يعني هو يدفع عن نفسه شبهة أن يكون طلب بذلك مالا أو جاها، تمام كده، أو ادعى فضلا. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، لم يكن آخذ مالا من الله وإنما يطلب ثوابا، إن أجري إلا على الله. طيب وبعدين تفضل. أيوة، ولا أطلب مالا، صح، أحسنت أحسنت، تفضل. قد يكون هذا. طيب، ويقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله، وبعدين وما أنا بطارد الذين آمنوا. هذا الرد يدل على ماذا؟ أنهم طلبوا منه أن يطرد هؤلاء، صح كده؟ وحتى في الآية الأخرى وما أنا بطارد المؤمنين، وما أنا بطارد الذين آمنوا، اللي هيقول الجواب اللي جاي ده بالذات محتاج تركيز جدا. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. عايزك تركز وتقول ما علاقة هذا بما سألوه، فكر كده. هم قالوا له بادي الرأي. أيوة، فهو قال إنهم ملاقوا ربهم. أيوة، أنا ما أعري منهم. أيوة، أحسنت. يعني إيه برضو أبرز هذه النقطة كويس كويس أنت انتبهت ليها. إحنا اتفقنا شباب إن كل كلمة لازم يكون لها صلة، فما صلة هذا بهذا؟ أيوة، يعني هم قالوا دول بادي الرأي، يعني دخلوا ظاهرا في الإيمان ليسوا على يقين، فقال إنهم ملاقوا ربهم، تمام كده. طيب، ولكني أراكم قوما تجهلون، قوما تجهلون، ركز كده، ولكني أراكم قوما تجهلون، جواب على ماذا؟ أيوة، صحيح، نعم، أحسنت. وإيه كمان يا شباب؟ الله يفتح عليك. هم بيقولوا ما نراك اتبعك، كلها ما نرى، قال لا، ولكني أراكم قوما تجهلون. يعني أنتم ترون كل هذا وأنا أراكم أنكم تجهلون، تعتدون، يعني لما تصفون هؤلاء بكذا وكذا وتصفون أنني كاذب، تمام؟ إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. من ينصرني من الله تدل على ماذا؟ أيوة، أيوة، يعني في ماذا؟ لا لا لا لا، مش هذا، تفضل. أن الله سينصرهم يوم القيامة. أيوة، تفضل. نعم، طيب، ما دلالة هذا؟ يعني ويا قوم ما ينصرني من الله إن طردتهم، يعني إيه؟ يعني أنه لا يملك أن يطردهم أصلا، هذا ليس أمرا اختياريا له، وأن الله سبحانه وتعالى يكون مع المؤمنين وينتصر لهم حتى لو كان الظالم لهم على فرض، يعني أن لو كان الظالم لهم نبيا، لذلك ربنا قال فتطردهم فتكون من الظالمين. ويا قوم ما ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. طيب، الجملة بقى اللي جاية يا شباب، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. دي ختام الإيه؟ المحاججة، صح؟ عايزك بقى تفكر كده كويس وتشوف من وجهة نظرك ما الذي يريد أن يبطله نوح في دعوة هؤلاء ويريد أن يبينه في دعوته هو. فكر كده، لا فكر شوي، لأن هي فعلا محتاجة تفكير. يعني بس خلينا نبدأها من أولها. تفضل أحمد. أيوة. فهم البشر، فهم الرسل، هم بشر مثلكم. ليس لهم عندهم خزائن الله ولا يعلم الغيب ولا هم ملوك يعني ملائكة. نعم. بل هم بشر. الفضل علي. أنه أنا مبعوث من الله عز وجل، فأي آية راح تطلبوها مني الأمر ما هو بيدي. أيوة. لا دي لسه شوية دي. فضل. فهو ينفي ذلك. تمام. ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ملك. طيب ولا أقول لكم عندي خزائن الله. خلينا نأخذها قطعة قطعة. في وجهة نظرك هذا كأنه ماذا يريد أن يقول؟ ماذا يريد أن يقول يا شباب؟ تفضل. هو يؤكد عليهم وما نرى لكم علينا من فضل. هو بيقول إن أنا ما عنديش يعني ولا عندي خزائن عشان تطلعون. هل هم ادعوا إن هو عنده خزائن؟ الأمر ممكن إنه هو رسول. هو يحاول أن ينفي عنه كل نعم، ويريد أن يبين أنه عبد ورسول، صح كده؟ فهو لا يملك يعني لا يعدهم شيء، وليس له مغريات في أنه يعدهم بكنوز أو بأموال. لا أقول لكم، كلمة لا أقول تدل على أني ما قلت ولن أقول. لا أقول لكم عندي خزائن الله. طيب لا أعلم الغيب، لا أعلم الغيب، من وجهة نظرك فكر كده في لا أعلم الغيب دي يعني توافق ماذا؟ تفضل. أيوة، إن هم قالوا إن هؤلاء آمنوا في الظاهر أو اتبعوك لكن قلوبهم ليست مؤمنة، فهو لا يعلم الغيب. يعني إن هم بادي الرأي معناها إن هم قد يرجعون وإنهم دخلوا ظاهرا، فهو لا يعلم الغيب ولا أعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، هل هو قال إنه ملك حتى تقولوا ما نراك إلا بشرا مثلنا؟ هو بشر. تمام. طيب اللي جاية دي بقى بصراحة هي محتاجة أكثر من اللي فات. اللي هيقول دي فعلا فعلا هيبقى ذكي إن شاء الله. فكر فيها كده كويس. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. دي بصراحة يعني أنا فكرت فيها كثيرا جدا، لأن هي فعلا من أعظم الآيات في هذا المعنى الذي تدل عليه. فكر الأول، مش نستعجلش. تفضل. ماشي، ده وجه. في وجه اللي هو ولا اعلم الغيب بخصوصهم، وراضلنا ان القوم دول في الاخر لن تحصلهم، انا ما اعرفش في الاخر لن يؤتيهم الله خيرا، يعني للذين تزدري عيونكم لن يؤتيهم الله خيرا، دي حاجه مش عندي انا ما اعرفش علمها. ماشي، ده كويس، ده جزء من الاجابه. اتفضل. بس انت فاهم يعني ايه اراذل؟ لا مش بس كده، معناها ان هم يعني سفلة القوم ومرغوب عنهم. تمام. فهي فيها معنيين، اما يكون يعني هم لما قالوا اراذل ده مش هم بيصفوهم بوصف، هم معلوش مثلا ده نجار او سباك او لا، قالوا اراذل معناها انهم محتقرون، معناهم انهم كذا، ففي جزء يبين انهم ضعفاء وجزء وصف من هؤلاء يعني تعدي. تمام، ان هم سخروا منهم وهكذا. فمن وجهة نظرك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ما مناسبته؟ تفضل الأخ. إن الله ينظر إلى صوركم وعليكم أن ينظر إلى صوركم. ده معنى جميل. تفضل. وما نرى لكم علينا من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيوة، ده من أقرب الأجوبة. بصوا يا شباب، عايزين نركز في الفكرة دي. هم أصلا قالوا، هم بيقولوا أن الله سبحانه وتعالى هو يريد أن، هم قالوا أن في عندنا فريق الكفار وفريق المؤمنين، المؤمنون نوح عليه السلام وأتباعه، أليس كذلك؟ أتباعه. فنوح أجاب عن نفسه، بقي الكلام عن أتباعه. هم يقولون كيف يختار الله لدينه أولئك الأراذل، كيف يخصهم دوننا؟ تمام. فهو قال ولا أقول للذين تزدري أعينكم، فنسب الازدراء ليس لهم وإنما لأعين هؤلاء. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. لما ربنا قال وهو أعلم بالمهتدين، الله أعلم حيث يجعل رسالته، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فهم كأنهم يقولون ما نرى لكم علينا من فضل حتى يخصك الله بالرسالة ويخصهم بالاتباع والإيمان. فربنا قال هو بيقول أنا لا أعلم، أنا لا أعلم ما في نفوسهم، لا أعلم السبب الذي لأجله اصطفاهم الله، لكن بين أمرا مهم وهو أن الله حكيم. لذلك قال يا شباب إيه، كان ممكن يقول إيه، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا وانتهى الأمر، صح؟ قال لا، الله أعلم بما في أنفسهم فاختارهم. لذلك لما الكفار قالوا يا شباب ركزوا في هذا المعنى، في بلال وخباب وصهيب، هؤلاء الصحابة المستضعفون، وعمار ابن ياسر، تمام؟ فهم قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بين، هؤلاء ده احتقار، هل يختار الله هؤلاء يمن عليهم من بين؟ ماذا قال؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ ربنا اختارهم لأنهم يعلم أنهم سيشكرون نعمة الإيمان. بعدها ربنا قال والله أعلم بالظالمين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يبقى كلمة الله أعلم بما في أنفسهم، هل هذا مجرد خبر أم تزكية لهؤلاء؟ تزكية لهؤلاء الشباب، وبيان لحكمة الله أن الله اختارهم لأنه يعلم ما في أنفسهم، تمام كده؟ إني إذا لمن الظالمين، على ماذا؟ تعود على ماذا؟ إذا طلبتهم فقط؟ أيوة، من أولها، لو أني قلت أني أعلم الغيب فأكون من الظالمين، لو أني طردتهم أكون من الظالمين، كل هذا شباب. طيب بارك الله فيكم، نأخذ بقى الآيات، إحنا بقى قد إيه على الصلاة على الأذان؟ ربع ساعة. طيب نحاول يعني نسير معها سريعا إن شاء الله. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا، ما نراك، ما معنى كلمة ما نراك؟ يعني هذا ما نؤمن به وهذا ما نراه وهذا تقديرنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، فلماذا اختصك الله ونحن لا يوحى إلينا؟ ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. يبقى الحجة الأولى أنت بشر مثلنا ونحن لا يوحى إلينا، فلماذا تميزت علينا ولماذا خصك الله؟ تمام؟ ونحن لا يوحى إلينا فكيف يوحى إليك؟ طبعا ده قياس فاسد. طيب الثانية، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، من وجهة نظركم الشباب إن هذا الكلام كان في بداية الدعوة ولا في وسطها ولا في آخرها؟ في البداية، صح ولا لا؟ صح، باين إن ده لسه في البداية، لسه بيعرض عليهم. فقال الملأ الذين كفروا، ده يدل إن هم كفروا، اتخذوا قرار الكفر. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. الأراذل معناها السفلة، الأخساء، المرغوب عنهم، الدون في كل شيء، هو ده معناها يعني في نظر هؤلاء. وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. إذن يا شباب، ما هي الشبهة الثانية؟ أنه ما اتبعه إلا الذين هم أراذلهم. كلمة بادي الرأي إما أن تكون متصلة بها، يعني هم أراذلنا بادي الرأي، أول ما تراهم تعلم أنه أراذل، وكل من يراهم يعلم أنهم أراذل، تمام؟ أو يكون بادي الرأي أنهم دخلوا متسرعين دون تفكر ودون روية، يعني ما معناها ان هم بعد شويه لما يفكروا هيتركوك، تمام كده يا شباب؟ يبقى ذكروا امرين، الاول ان هم اراذل والثاني ان هم اتسرعوا، صح كده يا شباب؟ طيب لذلك ربنا سبحانه وتعالى كيف سيجيب هنعرفها الان ان شاء الله. وما نرى لكم علينا من فضل تدخل في امرين، يعني لماذا فضلك الله بالوحي وفضلهم هم بالايمان لما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه، يعني كنا احنا اللي نسبق. طيب وما بل نظنكم كاذبين، ده حكمهم النهائي، يعني يظنكم كاذبين. من وجهة نظرك لماذا قال بل نظنكم كاذبين، لم يقولوا بل نظنك كاذبا؟ المؤمنون كانوا معه يدعون معه، لذلك هو قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. طيب قال يا قوم أرأيتم، هذا بداية الجواب يعلمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أجاب نوح. هل هذا شباب الواقع اللي احنا قرأناه الآن يشابه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها في ماذا؟ أول شيء إن هم قالوا، لا الأول من البداية، إن ما نراك إلا بشرا، ألم يقولوا ذلك؟ صح ولا لا؟ لقالوا لو أنزل عليه ملك، تمام كذا، ولو أنزلنا ملكا. طيب وإيه تاني؟ صح ولا لا؟ يعني ما يقولوا ذلك اطرد الذين يدعون ربهم، خلاص كده يعني اللي هم قالوا اطرد بلال وخباب وهؤلاء وكانوا يحتقرونهم، حتى في قوله هرقل لما قال ضعفاء الناس اتبعوه ام شرفاؤهم، قال بل ضعفاؤهم، قال اولئك اتباع الرسل. تمام. وما نرى لكم علينا من فضل كذلك، هم قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. شباب في تطابق كبير جدا بين سورة الأنعام وسورة هود في هذا المقطع تحديدا. بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم، كلمة أرأيتم شباب لابد أن يكون لها جواب، أرأيت لازم يكون لها جواب. فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يعني أخبروني إن كنت أنا على بينة من ربي، يعني نفترض كأنها من باب الافتراض، يعني إني أننا على بينة من ربي، أنا على حجة وعلى صدق وعلى يقين وعلى حق، وآتاني رحمة من عنده، يعني أنا معايا حجة على صدقي وأنا رسول الله، وآتاني رحمة من عندي اختصني. كلمة من عند الله قلنا تذكر فيما ليس للعبد فيه سبب مباشر، لذلك في الحديث اغفر لي مغفرة من عندك، فهمت كده؟ فإن أتممت عشرا فمن عندك. فكلمة من عند الله يعني كأنها بغير سبب من العبد، زي ما أنا أقول لك كده لو أنا هشتغل عندك بعشرة جنيه، لو أنت اديتني 15 يبقى من عندك، يعني من غير سبب تفضل به. طيب وآتاني رحمة من عندي، دي تبين ماذا شباب؟ أن الله يختص برحمته من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته، تمام كده؟ وآتاني رحمة من عندي. ما الفرق بين هذا الكلام وبين الكلام في سورة الأعراف؟ يعني هم في سورة الأعراف كانوا يتكلمون على ماذا وهنا يتكلمون على ماذا؟ فكر، ممكن تفتح السورة. لا لا لا مش أنا لكم نصح أمين، المهم أنا عايز الموضع اللي بعده. أيوة، أو عجبتم أن جاءكم ذكر، كانوا يتعجبون من الوحي أصلا، لكن هنا لم يذكر التعجب من الوحي وإنما أمال من ماذا؟ لماذا اختصك الله أنت بهذا الوحي؟ فبه هذا شيء وهذا شيء يا شباب. وآتاني رحمة من عنده، دي ترد على إيه؟ ما نرى لكم عليه من فضل. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، عميت يعني أخفيت ولبست. طيب هي بينة وأخفيت عليكم، ماذا يريد أن يقول هو؟ يعني يريد هي أخفيت عليكم وظهرت لغيركم، أولئك الذين اتهمتمون بأنهم بادي الرأي ظهرت لهم تلك البينة واتبعوني، تمام؟ فذا يرد على ماذا؟ يرد على اتهام هؤلاء لأتباعه بأنهم بادي الرأي أو أنهم دخلوا بغير يقين. قال لا، هم على بينة ولكن عميت عليكم أنتم. عميت وفي قراءة عميت، فإما يكون المراد أن الله أضلهم عنها لأنه حيث أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بالشاكرين، أو يكون عميت عليكم يعني أنتم يعني واضح هذا أنهم كرهوها، صح؟ أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، هذا يدل على أنها عميت وعميت بمعنى أنهم أبغضوها وكرهوها. طيب فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون، ده يدل على ماذا شباب؟ يدل على أنهم كانوا كارهين لها ويظهرون كرههم لها. وهذا يؤكد عندي يا شباب أن كلمة ما كانوا يستطيعون السمع تدل هذا المعنى، أنهم كانوا يبغضون ذلك الأمر، يستثقلونه، لا يحبونه. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون يدل على أن قوم نوح كانوا معه في هذا الأمر. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. طيب كلمة أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، الأول كلمة فعميت عليكم ماذا تفيد شباب؟ مر معنا آية، هذه الآية شاهد لها ونظير لها، من يذكرها؟ يعني هنا ذكر أنه على بينة ومع ذلك عميت عليهم، هل مر معنا موضع قريب من هذا؟ أيوة، إنه أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به وما يكفر به، وفي الآخر قال فلا تكو في مرية منه أنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فهذا هو على بينة وعميت عليهم، تمام؟ طيب ويا قوم لا أسألكم، لاحظ كرر يا قوم ولا لا، تدل على إن هم إيه يرجى منهم الإيمان. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، كرر ذلك لا أسألكم عليه مالا، هذه آية النبوة، يعني هو يقول من آيات نبوتي أني لا أسألكم عليه مالا، كما قال وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، لا أطلب مالا ولا جاها، أنا صاحب دعوة ومهمتي البلاغ والإنذار، وأجري على الله الذي أرسلني تبارك وتعالى. تمام؟ فهو يعلم أن أجره على الله، وفرق، لم يقول مالي على الله، وإنما قال أجري على الله. لا أسألكم على تبليغ هذه الدعوة مالا حتى تظنوا أني أبتغي بدعوتي مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا، لم يقل بطارد المؤمنين. كلمة الذين آمنوا تدل على ماذا؟ تدل على أنهم دخلوا في الإيمان، هو يعلم ما في نفوسهم، بخلاف الشعراء وما أنا بطارد المؤمنين، وقال في آخرة ربنا نجني ومن معي من المؤمنين، فكأن هذا يدل على أنها في البداية يا شباب، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم. قلنا إن إنهم ملاقوا ربهم من وجهة نظرك ما المراد منها؟ أن الله يجزيهم على أعمالهم وهو أعلم بهم، وإن كانوا ظالمين فالله سبحانه وتعالى يعني يأخذهم بذلك. طيب إن كانوا مظلومين تكون إنهم ملاقوا ربهم تدل على ماذا؟ إن كانوا مظلومين سينتصر لهم، إنهم ملاقوا ربهم يعني سيجزي من ظلمهم، فهذا عام إنهم ملاقوا ربهم، ولكني أراكم قوما تجهلون، دي مقابل ماذا هم يرونه؟ قال لا أنا أراكم. كلمة ولكني أراكم قوما تجهلون، أليس هذا شباب يمكن أن يكون من الوحي الذي كان النبي أو حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجهر به، وهو أن يبين أنهم على باطل وأن دينهم باطل وأن يتبرأ منهم؟ قد يكون منه، لذلك ربنا علمه أن نوحا عليه السلام قال لهؤلاء إنكم ولكني أراكم قوما تجهلون، هم يرونه كذا وهو يراهم قوما يجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، ينصرني من، كثير ما يقول الناس ينصرني على، لا ينصرني من، لأن النصر المراد منه هنا يعني يضمن فعلا آخر شباب، يعني لما يأتي الفعل وبعده حرف قد يضمن الفعل فعلا آخر بناء على هذا الحرف، عين يشرب بها عباد الله، يعني يشربون ويروون بها. طيب مثلا ونصرناه من الذين، يعني نصرناه ومنعناه وصرفنا عنه أذاهم وأهلكناهم أيضا، يعني يكون متضمنة لأكثر من أمر، أن الله دفع عنه ونصره عليهم ومنعه منهم وأهلكهم أيضا، واضح؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، هذه الآية من أعظم الآيات للمؤمن، وهي تبين قدر المؤمن عند الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أعلى صلة بين العبد وربه هي الإيمان، لذلك شباب ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. شوف هذا، فتطردهم فتكون من الظالمين. وفي الكهف انتصر لهم أيضا، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأن كان في بعض الناس يقول له اطرد هؤلاء حتى تأتي الأشراف والأقوام والأغنياء يستمعون لدعوتك، فربنا نهاه أن يطردهم وأمره أن يصبر معهم، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. أيضا عندنا شباب في انتصار الله للمؤمن في سورة ياسين، أن الله سبحانه وتعالى لما قتلوا هذا الرجل الله سبحانه وتعالى انتصر له، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. قال ابن مسعود في رواية مرسلة عنه تذكر في كتب التفسير، انتصر الله لعبده الذين استضعفوه، هم استضعفوه عشان واحد فربنا انتصر له. أيضا في الحديث لما مر أبو سفيان وكان ضعف المستضعفون من الصحابة قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله، يعني بيقولوا يعني كان زمانك أنت اتقتلت في غزوة بدر وريحتنا، فقال أبو بكر لا أتقولون ذلك لسيد قريش، فغضبوا، يعني فقراء الصحابة اللي هو صهيب وبلال وخباب كانوا واقفين ومعدي أبو سفيان فبيدلوا كلمة كده يعني يا ريتك كنت مت معلماته، يعني فأبو بكر قال أتقولون ذلك لسيد قريش، يعني بيتألف قلبه فزعله، فذهب أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني يقص عليه الخبر، قال لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. شفت ذا شباب؟ ما هذا؟ ده حديث صحيح مسلم. نعم؟ لا ما أخطأوا، كافر، كان كافر. لا كان كافر، لا كان كافر في وقتها ومحارب كمان، واضح؟ فهو بيقول شو، أنا عايزك تشوف ده الكلام ده متقال لمين؟ لأبي بكر. إن كنت لعلك أغضبتهم، فقط أغضبتهم، هو لم يسبهم، قال لعلك أغضبتهم، إن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب على طول مين؟ أبو بكر. قال أغضبتكم يا إخوتي؟ قالوا لا، يغفر الله لك. قال يغفر الله لكم. المهم يعني في عندنا بقى أثر تاني يا شباب، هذا الأثر والله عظيم جدا، سنبين منزلة المؤمن وكيف كان الصحابة يرون السابقين الأولين الذين أول ما سمعوا المنادي استجابوا، حتى عمر كان يقدمهم على نفسه. في خلافة عمر كان عمر يجلس للقضاء وكان في بواب، فجلس مين؟ جلس كبراء قريش ثلاثة، سهير بن عمرو وأبو سفيان والحارث بن هشام اللي هو أخ أبو جهل، جماعة دول مسلمة الفتح، تمام؟ وعمر بيقضي بين الناس، يطلع عمر يبص كده هم قاعدين من بدري، يقول في حد من أهل بدر؟ في حد من السابقين؟ آه بلال، تعالى يا بلال، يا فلان تعالى يا فلان، وهم قاعدين. فأبو سفيان طبعا يعني إذا بيستغرب، فأنا خليني أجيب لكم النص بالضبط. فقال أبو سفيان ما رأيتك اليوم قط يؤذن لهؤلاء العبيد، يعني ما زال عنده بقية، يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. بارك الله فيك. ده السحلب بيتعمل لكم كمان، ده انتوا بقى الاوبشن النهاردة خمس نجوم، السحلب بتاع عبد القادر ده ولا السحلب المكار. فشوف الاثر ده شباب وشوفوا جمال هذا الاثر، والله هذا الاثر يعني انا احبه كثيرا. فابو سفيان قال ما رأيت، يعني عمر بن الخطاب يبعث له في حد من اهل بدر، في حد من السابقين الاولين، دول قاعدين، خليكوا قاعدين، يدخل لحد ما قال ما رأيتك اليوم قط يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا. فقال سهيل بن عمرو، شوف بقى سهيل بن عمرو كان أعلمه، قال إني والله أرى ما في وجوهكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، فإن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم، أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تنافسون فيه. في رواية أخرى ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم في الجنة أكبر. شفت بقى المعنى العظيم، شفت يا شباب هؤلاء يحتقرون الذين بادروا للإيمان بينما هم منزلتهم عند الله. يبدأ يؤكد يا شباب المهم ماذا أنت عند الله، منزلتك عند الله. ما أنت ممكن يكون إنسان معظم في هذه الدنيا وهو عند الله لا يقيم له يوم القيامة وزنا، أليس كذلك؟ كثير جدا. تعرفوا الحديث اللي هو حديث سهيل، حديث سهل بن سعد، مر رجل من ضعفاء الصحابة من ضعفاء المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ الأول مر رجل من الإيه، من الأشراف الأغنياء والوجهاء، فقالوا هذا حري إن قال أن يسمع وإن خطب أن ينكح وإن دعي أن يجاب، يعني إن دعا يجاب، حاجة زي كده يعني. طيب وبعدين مر رجل من إيه، من فقراء الصحابة، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إن نكح ألا ينكح وإن قال لا يسمع وإن شفع لا يشفع. والأولانية يشفع، يعني ذكر سماع القول والنكاح والشفاعة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ركز بس عشان تشوف درجة التفضيل. قال هذا خير من ملء الأرض من هذا. شوف التفضيل ممكن يبلغ يا شباب، خير من ملء الأرض. تصور أن واحد يفضل على آخر. هو أغرب شيء في هذا الحديث ما هو؟ أن هذا الذي هو خير من ملء الأرض من هذا حكم عليه الناس بأنه أقل من هذا. لكن المهم من أنت عند الله، ده مهم جدا. الله أعلم بما في أنفسهم. يبقى هؤلاء الذين بادروا للإيمان، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. شفت المبادرة؟ طب هؤلاء ترددوا. شفت اللي تردد؟ إذا كان عمر رضي الله عنه كان يقدم هؤلاء على نفسه، مش هؤلاء الذين بادروا في الإيمان أول ما سمعوه. عمر تأخر قليلا، وإن كان طبع عمر خيرا منهم فيما أبلاه في الإسلام، لأن العبرة ليست بمن سبق، العبرة ليست بالسبق فقط، بالعمل، ماذا قدمت. يعني سحرة فرعون دول هم عملوا ايه؟ تمام، لكن هم قالوا إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ده يبين فضل الإيه يا شباب؟ المبادرة. عشان كده دايما أقول لك لازم تفهم أن من أعظم المعايير التي تدل على أنك إنسان فالح أو مفلح بإذن الله المبادرة لكل ما تستطيع من الخير، لا تتردد. لذلك ربنا قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. ما يستأذنش المؤمن، مش محتاج عزومة، بيبادر. تمام، خلاص، والله أعلم بالمتقين. إنما يستأذنك، مين بقى اللي بيجي يستأذنوا له يا ترى؟ أطلع معاكم للجهاد. أيوة، أمال إيه؟ ما تطلع، أمال هو الجهاد ده لمين؟ يا فقرة اختيارية، تطلع معانا. مين فأطلع معاكم؟ يا سلام، أمال اللي يعني أمال إحنا عايزين، أمال أنت دورك إيه؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن بينما هؤلاء يذمون الذين بادروا وأنهم بادي الرأي، بينما هؤلاء يمدحون لأنهم لما ظهر لهم الحق لا يسعهم إلا أن يتبعوه. من الذين هم سفهاء؟ الذين ظهر لهم الحق ولم يتبعوه. لذلك قال ولكني أراكم قوما تجهلون. قال ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. كلمة أفلا تذكرون كما قلت لك دليل قاطع بلا كلام على أن هؤلاء لم يطبع على قلوبهم. مين يقول في دليل تاني يا شباب داخل السورة؟ لا، أيوة صح صح، بس في حاجة أبلغ، أنا قلت قاطع. لا، يعني في دليل قاطع على أن هؤلاء بعد، يعني إلى الآن لم يبين أنهم طبع على قلوبهم. لا، ده دي بعد كده بقى، إن هو لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هل هو قالها الآن ولا بعد مدة؟ بعد مدة. فهمنا كده يا شباب؟ إن ربنا لم يبين أنه لن يؤمن من قومك فأفلا تذكرون، يعني تدل على ماذا؟ على أنه، وهذه الذكرى شباب، قلت أن الذكرى كلما تكرر لفظ لابد أن تنتبه فيه. طيب، وقوم ما ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم. طبعا يا شباب نسيت أن أنا أذكر هذه الآية العظيمة، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. لازم تفهم أن الله سبحانه وتعالى في الدنيا فضل بعض الناس على بعض في الشكل والغنى والقوة والجاه والمعرفة. تمام، كل هذا التفضيل ابتلاء، أما تفضيل الآخرة فتفضيل جزاء. واضح كده؟ ربنا قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. هو ما زال يفصل ما طرحوه من شبهات. تمام، بيقول أنا لم أدعي أني أملك شيئا. هو يفرق هنا، جميع الأنبياء شباب يفرقون بين حق الله الذي لا يشركه فيه غيره وبين حق الله الذي جعل فيه لبعض عباده نصيبا. مثلا الطاعة هي حق لله، لكن الله جعل لأنبيائه منها نصيبا، صح؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أليس كذلك؟ تمام. لكن ما هو حق الله؟ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، أنا لم أدعي ذلك، لا أقول ولن أقول. شوف كلمة لا أقول، لم يقل ولم أقل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، يعني أنا لا أعلم ما في أنفسهم ولا ما في القلوب، ولا يأتي أحد منكم يقول لي متى الساعة أو ما مصيري. لا أعلم، أنا عندي شيء معين، تميزت عنكم بالوحي فقط. قال نوح ويا قوم من ينصرني، أو خلينا في الآية التي قبلها، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وما أنا بطارد الذين أمنوا، لأن المؤمن ليس حقه أو ليس حقه أن يطرد، وإنما حقه أن يقرب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الذين أمنوا أو يدعون ربهم أمره أن يصبر نفسه معهم. قال إنهم ملاقوا ربهم. لماذا؟ إنهم ملاقوا ربهم هي رد على زعم هؤلاء أنهم دخلوا في دين الله بادي الرأي، يعني أنهم في الظاهر يعني دخلوا في الإيمان لكن بغير روية أو بغير يقين. فهو قال إنهم ملاقوا ربهم، سيحاسبهم وسيجازيهم على أعمالهم. ولكني أراكم قوما تجهلون، يعني قابل يعني قولهم وما نرى لكم علينا من فضل إلى وما نراك اتبعك إلى غير ذلك من التسلسل، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. قال هو قال عليه السلام ولكني أراكم قوما تجهلون. في رأيي أن الجهل هنا بمعنى التعدي وليس الجهل بمعنى عدم العلم، وهذا أغلب ما جاء في القرآن أن الجهل بمعنى التعدي، وزي في الحديث أعوذ بالله أن أجهل أو يجهل علي، واضح؟ ألا لا يجهلن أحد علينا، هو الشعر المعروف. وما أنا بطارد الذين أمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. أفلا تذكرون يدل على أن ما قالوه هو باطل في بادي الرأي، وليس يعني في أول ما الإنسان ينظر فيه يعلم أنه باطل. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، تمام؟ يبين أنه مبعوث من الله برسالة حق، وثوابهم على الله وليس عليه، يعني كأنه يقول ليس عندي شيء أغريكم به للدخول في هذا الدين، هو الحق، إذا دخلتم في هذا الدين فستدخلونه لأنه حق، وإذا طلبتم الثواب تطلبونه من الله وليس مني، واضح كذا؟ وهذا ينبغي أن يعيه كل داع إلى الله، إنك إذا أردت أن تدعو إلى الله فلا تقدم في الدعوة مغريات، وإنما أقم الحجة والبينات على نفس الدعوة، فهذا هو الحق. يعني لا تقول للناس مثلا، يعني لا تتكلم عن المميزات التي ستحصل لك إذا آمنت، بقدر ما تتكلم عن أن هذا هو الحق. طبعا بعد ذلك تتكلم عن ثواب الإيمان وعن المتاع الحسن في الدنيا، لكن ليس قبل أن تبين أن هذا هو الحق وأن تقيم البينات عليه. ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم، تزدري أعينكم هم يحقرونهم ويستصغرونهم، فلذلك قال تزدري أعينكم، لكن هم ليسوا مزدرين، بمعنى أن ازدراء بعض الناس لبعض ليس حكما عليهم، إنما المراد حكمه عند الله. فقال ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني هو قال ولا أقول ولن أقول، يعني كأنه قال أنا لم أقل ذلك ولن أقول، يعني لا تتوقعوا مني قط أن أقول لهؤلاء هذا الأمر، لن أقول. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني هم ناقصون في أعينكم، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. في رأي أن موقع هذا الكلام ما هو؟ إن هم قالوا وما نرى لكم علينا من فضل. طيب هو ذكر أن الله اختصه بالوحي وبالرسالة وبالنبوة، طب هؤلاء لماذا اختصهم الله؟ فقال الله أعلم بما في أنفسهم. ليه يا شباب؟ لأنه هو بيقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، بمعنى أنهم قالوا لماذا اختص الله هؤلاء بأن يكونوا من أتباعك وهم أراذلنا. فهو قال الخير هذا هو الإيه يا شباب؟ أن الله من عليهم بالهداية واختصهم بها، فيقول الله أعلم بما في أنفسهم، هذا يدل على أن الله يختار بعلم، هو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين وأعلم بالمهتدين وأعلم حيث يجعل رسالته، فهذا يدل على أن الله اختارهم. لذلك شباب سيأتي معنا الموضع إن شاء الله في سورة الأنعام ونقارن بين الموضعين لنبين أمرا عظيما إن شاء الله، ولكن في آخر التعليق على هذه الآية. قال نوح عليه السلام ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين إذا طردتهم أو قلت ليؤتيهم الله خيرا أو ما سبق، يعني أي افتراء على الله وأي تعد مني سيكون ظلما. طيب إحنا شباب عايزين نفتح سورة الأنعام على الآية 47، ايوه تعالى كده يا احمد، تعالى هنا اقرا الايات، عايزكم يا شباب تتفكروا يعني تركزون في هذه الايات، خليك انت جالس. ممكن تمسك ايوه من اول يا شباب. وما نرسل المرسلين، خلينا من أول وما نرسل المرسلين. جبتها يا عمد؟

وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك. يعني أنا أريد منك أنك تنظر إلى هذه الآيات وهذه الآيات في سورة الأنعام من أول ما قرأنا إلى قول الله تبارك وتعالى والله أعلم بالظالمين، والآيات الأخرى في سورة هود. في حد شباب وجد ربطا بين الآيات؟ يعني أريد منك أنك أنت تدقق من أول يعني كلام قوم نوح وجواب نوح عليه السلام وما أمر الله نبيه أن يقوله لهؤلاء. هل لاحظت أن الله سبحانه وتعالى لما يذكر أقوال الأنبياء لا يقول قل، لأنهم قالوا واضح، لكن يأمر النبي أن يقول. هنا قال ولا أقول، وهناك قال قل لا أقول، واضح؟ طيب من يبدأ شباب؟ تقول يا شربيني؟ تفضل. في الآية قل لا أقول لكم عندي صدق إن الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني أنا، هي نفس الآية ولا أقول لكم عندي صدق إن الله ولا أعلم غيب ولا أقول إني أنا، ولا أقول لكم إني ملك ولا أقول فكلاهما يعني ولا أقول لكم إني ملك، يعني هو هنا يبين أنه هو مرسل بالبشارة والنذارة وأنه يتبع ما يوحى إليه، فهو ليس هو من يختار من يعطى رحمة الله ومن يؤمن أو من لا يؤمن. نعم، لأنه مصدق قولهم أنهم كيف هم من أراضينا بادي رأي. نعم صحيح، فيقول لهم أن هذا من عند الله. نعم. الآية الثانية ليس هو الذي يوزع الإيمان ويهدي. الله أعلم في أنفسهم. في ربما من الآيات أن الأمر هو عندكم، فالله يأتيكم بشارة ونذارة، فلكم سلفا من الناس، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأولئك الذين يؤمنون. والثانيين والذين كذبوا بآياتنا يمسون العذاب بما كانوا يفسقون. فأنه يقول لهم أن الإيمان والكفر يعني هو بسبب ما فعلتم أنتم، يعني نعم. الله يأتيكم بشارة ونذارة. نعم. إن آمنتم فقد آمنتم لأنفسكم، وإن لم تؤمنوا فعليها يعني. ماشي. طيب في حاجة تانية عندك في الآيات في صلة؟ الصلة الثانية في النهاية في استعجال الكفار للعذاب. أيوة. كل خليني على مثل ربي وكذبتم بما عندي ما استعجلون به. أيوة. استعجلون بالعذاب. طب. ما أنا إلا مرسل. نعم، هذا موجود له في قصة نوح. نعم موجود. هنا أم يقول أنت رسول قل إنما تكون بلين شيء قد يوم قد جاد أنت أكثر تجد لنا فأتينا بما تعدون. يبقى يستعجلون أيضا صح؟ يستعجلون العذاب، فيقول لهم ما إلا رسول من عند الله فليس عندي ما استعجلون به، ولو كان عندي ما استعجلون به لقضي الأمر بينه وبينهم. نعم كويس. طيب أحسنت، إيه تفضل. أجل لاحظت تشابه وجه الكفار وكذلك تشابه الرد عليهم من الأنبياء. نعم أحسنت. مثل الموضوع اللي هو طب الذين آمنوا اللي هم في الحالتين هم الضعفاء. أحسنت، الله ينور عليك، ممتاز. الله عز وجل أوحى للنبيين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن لا ولا تطرد، الموضوع ليس من عندك. نعم، ونهاك ذلك أن يطرد. تمام، وبين أنه إذا طرد سيكون من الظالمين. طيب هل ترى يعني هل ترى في هذا الأمر في تعيين نوح بهذا الأمر له يعني فائدة؟ لا، يعني أن أول رسول دعوته مثل آخر رسول بالضبط، لا فرق، أن جميع الرسل جاءوا بأمر محكم واضح. فهذا من الأمور اللافتة جدا في هذا الأمر، أن خاتم المرسلين قال نفس ما قاله. يعني هذا أمر ينبغي أن يعياه كل داعي إلى الله. بعض الناس شباب يريد أن يرغب الناس في الاستقامة، فيقول على فكرة الناس الملتزمين، يعني بيسمون الملتزمين مستقيم، يعني عندنا أطباء ومهندسين وكذا، ده معنى كده أنك أنت بترى أن غيرهم لا يشرفون الإسلام، إنما يتشرف هؤلاء بالإسلام، هم يتشرفون بالإسلام وليس الإسلام يتشرف بهم، إلا إذا أبلوا بلاء حسنا فلأنفسهم. يبقى دي فكرة مهمة جدا يا شباب. يعني ربنا لما قال هؤلاء، لما قال أتباع، لما قال المترفون من قوم نوح اللي هو الملأ، يعني لما قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أو بلاش خلينا في الإسلام، هل لما قال هؤلاء المشركون هذه الدعوة، هؤلاء من الله عليه من بيننا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل معي أبو بكر وعثمان. هل ذكر ذلك؟ أبدا لم يذكر ذلك، لأنها حجة باطلة أصلا. واضح؟ طيب أيضا يا شباب في ربط آخر. أحسن، أفلا تتذكرون، أفلا تتفكرون، أحسن، ممتاز. أيوة. طيب فتنا بعضهم ببعض ما معناها؟ جعلنا بعضهم لبعض فتنة، صح؟ طيب واضح الفتنة على الكافرين، طب ما هي الفتنة للمؤمنين من وجهة نظرك؟ ده كويس. طب الوجه الآخر؟ لا، أن علية القوم يعيشون في رغد وملك، أليست هذه فتنة؟ صح ولا يا شباب؟ يعني إن هو يقول إن الكفار، الكفار، هل الباب مقفول مغلق؟ لأن في واحد تقريبا بيرن الباب هذا. واضح يا شباب؟ فجعل الله سبحانه وتعالى بعضهم لبعض فتنة، فالمؤمن يرى هؤلاء، يعني قد يكونوا فتنة أنهم في نعيم في رغد لا يعذبون فتكون فتنة ليصبر. طيب والكافر، ما هي فتنة الكافر يا شباب؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يعني هل اختص الله هؤلاء؟ طب هذه تساوي ماذا في سورة، في سورة هود؟ وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. طب وإيه كمان يا شباب؟ في أشياء كثيرة. فضل أحسنت، صح، النذارة والبشارة، أحسنت، جميل، تفضل. واحد، نعم، وإن هو ليس حجة، تفضل، أحسنت. وكذلك نوح، إن هو قال، قال أفرأيتم إن كنت على بينة من ربي، فهو على بينة وإن كانت عميت عليكم. طيب وإيه كمان يا شباب؟ تفضل. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. نعم عليك صح وكذا. تفضل تفضل. نعم. نعم أحسنت. إذا قررنا أن الله أعلم بما في أنفسهم هي تزكية. أيوة. أحسنت أحسنت، هذا من الربط المهم يا شباب، إن هو لما قال إن الله أعلم بما أنفس بما في أنفسهم، يعني اختارهم للإيمان لعلمه بهم وهو أعلم بالشاكرين، تناسب هذا. ثم قالوا هؤلاء يعني بلال وخباب وصهيب، هؤلاء الفقراء من الله عليهم بالهداية من بيننا، يريدون أن يستدلوا على بطلان هذه الدعوة بدخول هؤلاء فيها، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طب وإيه كمان يا شباب؟ تفضل. نعم. الله يفتح عليك، أحسنت، تفضل. أحسنت. طيب ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فيها يعني شبه من آية جاءت في سورة الشعراء. في نفس قصة نوح. أيوة. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. واضح؟ طيب يا شباب، الذي يهمني هنا أن تعلم أن دعوة أول رسول، دعوة آخر رسول كدعوة أول رسول، فأول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة هو خاتم النبيين. طيب نعود إلى البيان. قال الله تبارك وتعالى يذكر جواب هؤلاء، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هم لم يقولوا إننا جادلناك، وإنما قالوا أنت جادلتنا فأكثرت جدالنا، مع إن هم جادلوا وأكثروا الجدال. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. السؤال يا شباب، هل أبطل نوح عليه السلام كل شبهاتهم؟ بلا شك، يبقى هذا يدل على أنهم لم يبقى لهم أدنى حجة ولذلك لن يؤمنوا. وده أمر مهم جدا يا شباب، أن الله تبارك وتعالى إذا بين الحق لشخص وكان بينا واضحا ثم لم يتبع هذا الحق فإن الله قد يطبع على قلبه، كما جاء في سورة الأنعام قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم. لذلك الأفضل هنا أنك تصل الآيات، تمام كده، أنك توصل الآيات. لماذا؟ لأنها نتيجة. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وإذا جاءتهم الآيات التي اقترحوها ولم يؤمنوا فإن الله يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة لما جاءتهم الآية، وينذرهم في طغيانهم يعمهون. واضح؟ فإذا لم يبقى لهؤلاء أي حجة، فهذا يدل على ماذا؟ هذه الكلمة تدل على ماذا في قول نوح في الصفحة التي قبلها؟ نعم؟ اللي هي اللي أنا ذكرتها الآن، إن هم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدل. لا أنلزمكموها أنتم لها كارهون، هذا يدل على أنهم كارهين لها، ليس أنهم لا يعلمون أنها حق، لأنه أجاب عن كل حجة عندهم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدلنا فأتنا بما تعدنا. فأتنا بما تعدنا ما هو؟ استعجال العذاب، صح ولا لا؟ يطابق الآية الأخرى، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، صح؟ يعني لو جاء الوعيد لهؤلاء خلاص انتهت الدعوة. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا، يعني هؤلاء يستعجلون العذاب، واستعجال العذاب هو أشد استهزاء بالعذاب. واضح يا شباب؟ يعني أشد صور الاستهزاء بالعذاب أو بالوعيد أو بالإنذار هو أن يستعجلوه. وهذا كما قال الكفار: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. أيوة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. وهذا هو الذي ذكر في بعض الوحي الذي نهي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يضيق صدره به، تمام، أو أن يتركه. قال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك. فالله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك وقال: إنما أنت نذير. فمنه هذا الأمر أنه كان يخبرهم بالإنذار فيستعجلونه. فقال الله تبارك وتعالى في قول هؤلاء: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. طيب، هو يعني إذا كان من الصادقين فماذا ينتفعون بتصديقه إذا نزل بهم ما يوعدون؟ صح؟ هل هم يريدون الإيمان؟ هل سينفعهم الإيمان هنا؟ صح كده؟ طب ذكر آية تشبهها في سورة يونس يا شباب، من يذكرها؟ ايوه افتكر. قل ان اتاكم، ايوه، قل ارايتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع امنتم به الان وقد كنتم به تستهزئون. يبدا هذا يدل يا شباب على ان هؤلاء يستهزئون، لا يطلبون ذلك ليؤمنوا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لاحظوا يا شباب، هل سيدنا نوح عليه السلام قال يا رب عجل عليهم العذاب؟ لم يقل ذلك، صح؟ وهذا هو الذي يعلمه الله تبارك وتعالى نبيه والمؤمنين، نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أنه لا يستعجل شيئا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تستعجل لهم. واضح؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فهو يعلمه أنه لم يستعجل، وإنما قال: إنما يأتيكم به الله، ليس أنا، الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يأتيكم بهذا العذاب وليس أنا. إن شاء، فالله تبارك وتعالى حليم وكل شيء عنده بأجل، لذلك قال: إلى أمة معدودة. فليس لأجل استعجالهم يعجل الله ذلك عليهم، كل شيء عنده بأجل مسمى تبارك وتعالى، وهذا يدل الحكيم. إنما يأتيكم به الله إن شاء، فبين هنا أنه لا يأتي به إلا الله وأنه بمشيئة الله مقدر، تمام. لذلك مثلا في قصة صالح قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، يعني أنتم كلمة بمعجزين يعني تعجزوا غيركم، فلن تستطيعوا أن تعجزوا الله تبارك وتعالى إذا أنزل بكم العذاب، كما يقول مثلا وما كانوا سابقين، وكما قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. هذا عذاب الدنيا أم الآخرة؟ عذاب الدنيا. طب ده يشابه آية مرت معنا في بداية السورة، ما هي يا شباب؟ أيوة، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. يبقى معجزين في الأرض يعني في عذاب الإيه؟ في عذاب الدنيا. وما أنتم بمعجزين يعني إذا جاءكم عذاب الله ولا ينفعكم نصحي، ركز بقى هنا، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ماذا يريد أن يقول نوح هنا عليه السلام يا شباب في هذه الآية؟ ماذا يريد أن يبين؟ أن نوح نذير، لكن في معنى آخر. أحسنت، إن كثرة الأدلة أو الحجج ليست لازمة لأن يؤمنوا، لكن في أمر آخر يا شباب. لاحظ أنهم هم كأنهم اقترحوا عليه آيات معينة ليؤمنوا، فهو قال لا، الإيمان ليس قرارا بأيديكم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي، وأنا مهما بالغت في نصحكم وأقمت الحجج إن كان الله يريد أن يغويكم. طب هذا يدل على ماذا يا شباب؟ يدل على أن الله تبارك وتعالى علم أن أضل هؤلاء على علم، وأن الله تبارك وتعالى أعلم بالظالمين، وهذا يناسب ما جاء في سورة الأنعام أيضا، أن الله سبحانه وتعالى كما أنه أعلم بالشاكرين أعلم بالظالمين، لذلك ربنا يعلم من الذي سيشكره على نعمة الإيمان. فهو بيقول لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، لأنه انتقل الآن إلى الموعظة. إن أردت يعني مهما أردت وأردت لكم النصح لا ينفعكم نصح، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذا شباب في أمر مهم جدا في الإيمان بالقدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد يريد ما لا يحب وقد يحب ما لا يريد. كيف؟ الإرادة في القرآن تذكر في الأمور التي يشرعها الله ويحبها، مثلا إنما والله يريد أن يتوب عليكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يريد الله بكم اليسر، كل هذا في إرادة يحبها الله. طيب الإرادة التي في أمر لا يحبه الله لكنه قدرها بمشيئته وحكمته، مثل هذه الإرادة تماما، إن كان الله يريد أن يغويكم، فهذه الإرادة يسمونها الإرادة الكونية، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد ولا يفعل شيئا إلا بحكمة. فهو قال إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون، هو ربكم متصرف فيكم وإليه ترجعون، يعني إليه مصيركم. طيب الآن يا شباب هو كأنه يقول الله أراد أن يغويكم، هذا هو الواضح. طب هل ذكر الله أسبابا يغويهم بها؟ أحسنت، أنهم ردوا الحق. يبقى إذن يا شباب الله سبحانه وتعالى لا يضل عبدا إلا بسبب منه، تدبر كده مثلا، ويضل الله الظالمين وما يضل به إلا الفاسقين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، صح ولا لا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، في قصة أصحاب السبت ذلك جزيناهم ببغيهم، واضح؟ وهكذا قال الله سبحانه وتعالى نعم، اللي هو إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم يسبتون لا يتأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، لهنا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أركسهم بما كسبوا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، صح كده شباب؟ فربنا سبحانه وتعالى هنا بيّن أن هؤلاء بيّن لهم الحق ووعظوا ونصحوا، فماذا كان منهم؟ استهزأوا بهذا العذاب. طيب شوف بعد كده ماذا جاء، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه هي فيها قولان، هل هذه جملة معترضة في وسط الكلام، يعني أم يقول المشركون أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم افترى القرآن؟ قل إن افتريته فعلي إجرامي، أنا إذا افتريته علي إجرامي وهو افتراء القرآن، وأنا بريء مما تجرمون، لها معنيان، يعني أنا لن أحاسب على إجرامكم، لأنهم أجرموا في أشياء كثيرة، في أنهم أشركوا بالله وأنهم يعني افتروا على الله الكذب وأنهم استهزأوا، فهناك كذا إجرام، يعني أو يكون المعنى فعلي إجرامي لكن أنا بريء مما تجرمون، يعني أنا بريء من إجرامكم من تهمتكم لي، فهذا معنى آخر. أو يكون المعنى أم يقولون افترى نوح هذا الوحي يعني وادعى أنه نبي، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هنختم بهذه الآية عشان نلحق يعني الشباب نسمع الفوائد والأسئلة اللي عندهم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح، هل هذه تشهد لأمر ما قاله نوح؟ إن كان الله يريد أن يغويكم. طيب ماشي تفضل. أيوة، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، لأنه لم يعلم ذلك إلا بوحي من الله، صح ولا يا شباب؟ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. إذا علم نوح أن قومه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، معنى ذلك أن الملأ الذين لم يؤمنوا تمام لن يؤمنوا، صح؟ يبقى هم لم يؤمنوا وربنا أعلمه أنهم لن يؤمنوا، فلن ينفعهم الآيات. فإذا كان هؤلاء في وقت توقع الإيمان منهم كانوا يستهزئون به ويؤذونه، فكيف إذا قضى الله عليهم أنهم لن يؤمنوا؟ لذلك ماذا جاء بعدها شباب؟ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يوطن نفسه على ما سيحصل منهم، واضح كده؟ وكل هذا تعليم لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يضيق صدرك بما يقولون. طيب نوح، يعني هل نوح أمر بعد ذلك بشيء يقطع استهزاءهم أم يزيده؟ يزيده، صح ولا شباب؟ واصنع الفلك، اصنع الفلك بأعيننا وحين، لذلك سيذكر له بعد ذلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. طيب احنا ممكن نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله يكون لنا يوم اخر مع يعني نختم فيه السورة، ولكن احب الان ان انا اسمع يعني اهم الفوائد التي خرجتم بها، سواء فوائد في اليوم في المجيء، احنا بدأنا والله الحمد يعني الناس جاءوا من الساعة 7:30 بعضهم جاء 8 وبدأنا الدروس الساعة يعني 8:30 تقريبا او 9:45، والان بحمد الله يعني تقريبا 12 ساعة ونحن مع بعض في مع القرآن الكريم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أحب أن أنا أسمع منك الفوائد التي اكتسبتها، سواء في أشياء اكتشفتها في نفسك أو فوائد خاصة بدراسة سور القرآن أو الأسئلة، ممكن نخلي الأسئلة في الآخر، ولكن الآن أحب أن أسمع منك يعني كيف تقيم هذا الاجتماع على كتاب الله. من يا شباب يحب أن هو يذكر شيئا انتفع به؟ تفضل. بارك الله فيك. نعم. فهو ذكر من التفاصيل ما يناسب السورة التي تحط في مكان ذكر قصة بالنسبة إنه وفاة عمه أبو طالب أراد أن يذكره من ترفيه من سبقه. نعم، ابتلوا هذا الابتلاء. بارك الله فيك. فهي كانت أكبر فائدة. ماشي، أحسنت. تفضل. ربط مطلع السورة بما تشتمل عليه السورة. تمام، تفضل. بارك الله فيك. طيب تفضل يا فارس. نظر في سياق الآيات، فننظر إلى الآية السابقة واللاحقة للآية التي تذكر، ثم ننظر إلى المعنى المماثل في القرآن، ثم ننظر إلى سياق القرآن كامل. نعم نعم، يعني إحنا مثلا عندنا الآية نفسها لها سياق ما سبقها وما لاحقها، وننظر إلى السورة وننظر إلى ما يشبه هذه الآية من القرآن من سائر القرآن. طيب تفضل علي. نعم، نعم أحسنت، يعني كأنها دليل أو مفاتيح أو خارطة تسير بها في كل السور. طيب في حد من هنا شباب من ناحية؟ تفضل. أهم الفوائد كتبتها اليوم في شيخنا أنه كون عمل وخلق وجميع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم هي متعلقة بالقرآن. أيوة الله يفتح عليك. أحسنت، يعني كل خير تراه في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من هذا القرآن. لذلك عمر رضي الله عنه قلت لكم هذه الكلمة أنا عندي هي أفضل من يعني أفضل ما قيل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قولان: من كان يعبد، اتفضل عايز تقولهم ولا دي فايدة أخرى؟ أكمل أنا دي وبعدين أسمع فايدتك إن شاء الله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، قول أبي بكر، وفي اليوم التالي قول عمر. إن يكن محمد قد مات صلى الله عليه وسلم فعندكم كتاب الله، فترك الله لكم نورا بين أظهركم، اللي هو الإيه؟ القرآن الكريم. فيبقى أنت هو الذي هدى به نبيكم، فخذوا به تهتدوا. تمام؟ طيب اتفضل. نعم. وأقرأها ثم أأخذ الأسباب منها بلسان العرب ولسان العرب وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وآثار الصحابة والمعالم أي السورة أي متى نزلت أين نزلت تكون السورة أولى. نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب ناخد شوية من الجماعة اللي ورا تفضل. الأسئلة المطروحة قبل الدخول للسورة فيما نزلت فيما نزلت كلها بسورة هود بمثال ذكر نوح عليه السلام. أبي طالب. نعم يعني قد يكون هذا من العلامات. تفضل. إن شاء الله. وهو ده هذا هو الذي نريده شباب، إن يكون هذا يعني أنا من مقاصد هذا اليوم إنك أنت تبدأ طريقك مع القرآن الكريم ليس فقط بجد وإنما بخطة. يعني أنت في فرق بين الجد، هذا طريق أولي الأيدي والأبصار، إن يكون عندك عزم ولكن تعرف كيف تسير. طيب بارك الله فيك. في حد تاني من الشباب؟ تفضل. معرفة فيما أنزلت السورة في أي موقف. أيوة. ويؤثرون على أنفسهم. أحسنت. يعني أنت لو كنت تقرأ الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بعيدا عما نزلت فيهم، يعني فرق كبير جدا يا شباب. أظن يعني هذا الرجل الذي وافى صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أن الله يعني نظر إلى عمله ورفعه به درجات وأن عمله عظيم، وظن أن عمل عادي يعني، صح ولا لا؟ غير عادي يعني، ولا يفاجئ إن نزلت فيه آية وأن الله عجب من صنيعكما. فأنت شوف لما تتصور هذا وأنت تقرأ الآية كإنسان يقرأ الآية فقط بمعناها، لا فرق كبير. تفضل. نعم. وآثار هذه الأسماء. تفضل. نعم. أيوة أحسنت. إن الله إذا كان اختارها فاختارها لحكمة. فضل عبد الرحمن. أحسنت. إن أحيانا يكون الإنسان، كل الناس بتحب القرآن شباب صح، لكن كلما كثرت دوافع الأمر كلما كان الثبات عليه وتخطي العقبات فيه أيسر بإذن الله. تمام. طيب شربيني. نعم. بين نعم. وبحث التربط ما بين قصة الأنبياء والمناسبة التي نزلت فيها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن. أحسن. تفضل. سورة يوسف لما نظرنا في الآية نفسها قبلها وبعدها وبعدين نظرنا للسورة بشكل كامل. وبعدين نظرنا في السياق، سياق الأنبياء، هل يعني إذا ذكر ذنب للأنبياء مثلا سيدنا موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. نعم. وهكذا وداود وهكذا. تفضل عبد القادر. اي فايده هتقولها حلوه عشان استحلب بتاعك. الحق القران ان تعمل به لا ان تتعلمه. احسنت. الفرق بين الشخص وجعلنا له نورا يمشي به والاخر الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. فتلقي القران ليس فقط اخذ العلم. نعم. وليس يجب ان ينعكس كعمل. نعم يعني ترى اثره عليك. طب احنا ذكرنا حديث يشهد لهذا شباب. لا في واحد تاني. لا لا لا لا ده مشهور ده. لا في حديث ذكرناه يوافق ما قاله عبد القادر تمام. لا انت قلت بالضبط، انت قلت الفايدة بتاعتك فيها امرين، ان احنا ناخذ القرآن ونعمل بالقرآن وان هذا هو الفضل. طيب في حديث بالضبط في هذا. لا لا يا شباب مش معقول كلكم نسيتوه. لا لا احنا قلنا ان رجلا سمع رجلا يقوم بالقرآن اناء الليل واناء النهار فقال ليتني اتيت مثل ما اوتي فاعمل مثل ما يعمل. فهو لم يعلق الفضل فقط على ماذا؟ على ان هو يكون اخذ القرآن وانما يعمل فيه عمله. طيب ايضا من الفوائد يا شباب فضل نعم الانباء والاعمال فضل. طيب من وجهة نظرك ما هي الأمور التي تكررت في سورة هود إلى الآن في القدر الذي أخذناه؟ تكذيب المشركين وكيف جاوبهم الرسل. طيب حد من الجماعة اللي ورا حمزة تفضل حمزة. أحسنت. ربك أحسنت. ما ينصرني من الله إن طردته. أيوة يبقى منزلة المؤمن عند الله، الله سبحانه وتعالى يعني أعظم منزلة تبلغها عند الله بإيمانك وليس بجاهك ولا بشكلك. فضل. متاع الحياة الدنيا العام لكل إنسان. نعم يعيش به. الله يفتح عليك. تمام فضل. بارك الله فيك. نعم لأن الله اختارها يا شباب. لاحظ مثلا تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، غير لما يقول تنزيل من حكيم حميد من لدن حكيم خبير. صح كل هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أنه سبحان الله ربط أحوال النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الأنبياء اللي قبله. نعم ربط المواقف يعني لأن الله أصلا قال فبهداه مقتده أصبر كما صبر أولو العزم فهو يتعلم منهم. تمام تفضل اكمل. لا اكمل قصه نوح هذه الوحده سبحان الله كنت اقراها من قبل في اكثر من سوره فافكر ليه ذكر في الموضوع هذا غير الكلام اللي ذكره. ايوه احسنت. لا واحيانا كمان شيء يا شباب، احيانا انت تقول ان الله سبحانه وتعالى فقط يعلمنا هذا الامر عن نوح. لا هو نزل هذا الامر تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال في اخر السوره وقل لن نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب تفضل. أقوى منهم أحسنت أنهم لم يدعوا شبهة على هذا الدين ليظهر أن كل كافر ليس له أدنى حجة. ردهم لازم يكون موافق لكل أحسنت كل لا يتركون شبهة لا يتركون شبهة لهؤلاء إلا ردوها. تمام إلا إذا وصلوا إلى أن هؤلاء ما يضربون الشبهات إلا جدلا خلاص، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب ممتاز. وإيه كمان تفضل. الله يبارك فيه. الله يفتح عليك. أن مجرد أنك مشغول بطلب القرآن فهذا الخير. حسن التلاوة أوسع منك وقتي، لأن القرآن شعب شباب. هما بيقولون جملة مشهورة لكن هي تحتاج ضبط، يقولون كلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بجهله. لا ليس صحيح، ولكن ازداد علما بأن هذا العلم واسع وأبواب، فهنا يعني يعرف حجم نفسه. تمام فهو مش هيزداد علم بجهله، هو ده صح، بس العبارة الأصح إن هو يعرف أن العلم أبواب وأن ما عنده ما أتيت من العلم إلا قليلا. وأيضا يا شباب هذا المعنى عظيم جدا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني أولا نحن لا نحيط إلا بشيء، وهذا الشيء لن نحيط به إلا بمشيئة الله. فمهما أخذنا من الأسباب إذا لم يعلمنا الله لم نتعلم. قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اتفضل. أي صحيح إن الإنسان يأخذ من القرآن بقدر ما شاء الله وليس بقدر ما فيه، واضح؟ فما فيه لا يحيط به علما إلا الله سبحانه وتعالى. تفضل. أحسنت. أيضا لا تضرب الأمثال إلا على الأمور المحكمة في القرآن. طيب إيه كمان شباب تفضل؟ أيوة، أن يرى أثر القرآن عليه، هل له سلطان عليه، هل يتحرك به أم لا. تمام، تفضل يا محمد. أيوة. أو إنه يحدث قصص من كان قبلهم، لأنه إذا كان الفرق بين أول رسول وآخر رسول كذا ألف سنة ومع ذلك الدعوة هي نفس. أحسنت. نفس الحجج، نفس الردود، نفس كذا، فهذا دليل أكبر، تصديق أكبر على أنه من عند الله. أيوة. لأنه لو كان من عند نفسه. الله. الله يفتح عليك. نعم. لكن بيحصل نتائج مختلفة. صحيح. بس نفس المنهج نفس الرد ما نتأمل من عند الله. تمام، أحسنت. طبعا عايز اضيف لكم فائده شباب نسيت ان انا اذكرها لكم، ودي دقيقه جدا مهم ان كنتوا تستصحبوها في كل سور القران. الله سبحانه وتعالى ذكر في سوره هود في ختامها: وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين، اليس كذلك؟ وربنا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم بانباء الرسل. تمام، لا يلزم، ركز بقى، لا يلزم ان يكون كل ما ثبت الله به نبيه ذكره عن كل رسول، ولكن مجموع ما ذكر عن الرسل هو ما يحتاجه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل. بمعنى شباب، خليك نركز في هذه الفكرة المهمة. احنا شباب لما ننظر الى ما ختمت به السورة المباركة، ربنا سبحانه وتعالى، احنا قلنا ان ختام السورة بيبدأ من اول، طبعا التعقيب على ذلك: من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم، وإلى آخره. لكن خلونا نجعل إن آخر السورة أو الوصايا في آخرها: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ركز بهذه: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وبعدين: ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وبعدين بدأ بقى الأمر والنهي: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. تمام، إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا، يبقى فاستقم كما أمرت، نهى عن الطغيان لا تطغوا، صح كده؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. وبعدين: لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار. طب وبعدين: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وفي الآخر قال: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. هل كل هذا الأمر والنهي ذكر عن كل نبي أم أنه في مجموع الأنبياء؟ طيب خلينا نأخذ الأولى: فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، ذكرت في قصة مين من الأنبياء؟ لا، في السورة نفسها، سورة هود. قرأنا السورة كاملة عشان لأجل هذا. اتفضل. نعم، لا، فين في موسى؟ لا، فين احنا ده الايه، هذه الايه ختمت بها نحن نريد ان، لا انت مش فاهمني، يعني هذا ذكر في القصص قبلها، ذكرت في قصه من؟ ايوه، اتنهانا ان نعبد مين؟ يقولها في قصه مين؟ ذكرت في قصه اثنين، في قصه صالح. ماذا قالوا؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. يبقى دي ذكرت هنا. طيب هل هي ذكرت عن قوم نوح؟ لا، لم تذكر عن قوم نوح في هذه السورة. تمام كده شباب. طيب هل ذكرت عن قوم هود؟ لم تذكر. يبقى لا يلزم شباب. طيب وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، من، هل كل الأنبياء قالوا هذه الكلمة؟ من قالها في السورة؟ شعيب. يبقى دي فائدة مهمة يا شباب، أن مجموع ما ذكر عن الرسل الكرام يثبت الله به النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر له من كل قصة ما يحتاجه. المهم أن ما ذكر في الأنباء لابد أن يغطي كل ما يثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حد عنده فوائد تانية يا شباب قبل أن ندخل في الأسئلة؟ تفضل. شيء نعم نعم. الشيء الثاني خلال المحاضرة مثل هذه الفائدة الأخيرة اللي قلتوها الشيخ وأكثر من فائدة هي تختصر عليك المسافات. أيوة الله يفتح عليك. تختصر عليك المسافات بشكل قد ما يتخيل الإنسان إلا بعد ما يبذل جهد كبير. نعم. في هو يتدبر. نعم. دي فائدة مهمة جدا يا شباب، إن اعمل بخطة كما تعمل بجد. يعني بعض الناس بيفكر في إيه يا شباب؟ في البذل. يقول لك أنا بذاكر 10 ساعات 20 ساعة، مش مهم. أنت ممكن تكون بتذاكر خطأ، أو اخترت الكتاب الخطأ، صح ولا لا؟ أو أنك أنت اخترت المادة الخطأ، صح؟ كل ده أشياء. فأنت محتاج يا شباب أمرين، أن يكون عندك خطة ويكون عندك عزم، الاثنين مع بعض، قولي الأيدي والأبصار. فأنت المفاتيح دي ما فائدتها؟ أنك أنت بتعرف ما الذي تطلب من السورة. فالأمر سيختلف معك أنت الآن، يعني أنت الآن أنا قلت لك قبل ذلك إن شاء الله أرجو، مش يعني أنا عندي هدف أصلي وهو أن أحاول أن أربط الشباب المسلم المحب لدينه الذي يريد أن يصنع شيئا لله تبارك وتعالى، أريد أن أربطه بالقرآن من ناحية الجد والعزم، وأن أدله على الطريق، وكذلك السنة، تمام؟ لكن من أخص الأمور هي شباب إننا أحول لك هذه الطاقة وأرشدها لك، لأنك ممكن تندفع في طريق مجرد الحفظ تبقى عايش طول النهار. والله أنا أعرف شباب لا يفعل شيئا في حياتي إلا مراجعة القرآن فقط. قلت له لا، هذا باب من أبواب القرآن، باب. قلت له يعني الذي يحدثك هو يحب هذا الباب ومن أكثر من يدعو له، لكن هذا بداية وليس نهاية أبدا. هي تكون علاقتك فقط أنك تتعاهد القرآن وتفضل تراجع. أنت لو القرآن له بداية وليس له نهاية، هو في واحد بيأتي وقت لا يحتاج المراجعة؟ لا. فكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا. فالطريق إلى العلم بالقرآن، لأن القرآن هو أعلى العلم وأنفعه. فأنت تطلب بقى هذا العلم، علم الأمثال وأحكام القرآن وحجج القرآن كيف كان يحتج. والله يا شباب يعني إحنا إذا طلبنا من القرآن أي باب لن نجد أفضل من هذا الكتاب في أي باب. حتى الناس اللي بتتكلمك عن الفلاح والنجاح وتغير نفسك، والله هذا القرآن آية واحدة منه تعدل كل ما يقولونه. يعني كلمة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، أقسم بالله لن تجد كتابا في الدنيا يقول هذه القاعدة. فمن يعمل مثقال ذرة، دايما يحدثك عن النجاح المبهر، لا لا لا، فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، مثقال ذرة، شفت؟ طيب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هل هناك أحد يجزيك على سعيك؟ أبدا، كل واحد يجزيك عن النتيجة. وهكذا يا شباب، أنا كنت عملت محاضرة معالم الفلاح في القرآن والسنة، كانت 3 محاضرات، والفرق بينها وبين التنمية البشرية العلمانية، تمام؟ وتذكرت فيها هذه الأمور، منها مثلا إن هو في التنمية البشرية العلمانية هو عايزك تنجح لنفسك وللدنيا وللشهرة، إنما عند الله أي نجاح لا تبتغي به وجه الله فهو من زينة الدنيا، هباء ولا لي أي قيمة. حتى لو طلبت القرآن، حتى لو تعلمت القرآن لأجل الدنيا، هل يعني اللي هو أول 3 من الناس يقضى عليهم؟ رجل تعلم القرآن، قال تعلمت فيك القرآن، قال كذبت، تعلمت ليقال هو قارئ. هي دي معنى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. واضح يا شباب؟ طيب، يبقى الشاهد، يبقى احنا استفدنا هذه الفائدة، وهي أن يكون نجمع مع الجد الخطة وماذا نطلب. ها كمان يا شباب تفضل. أيوة نعم، لكن يجعل القرآن هو الذي يأخذه. أحسنت تمام، بارك الله فيك، تفضل. المؤمن إذا وقع له مصيبة هل تكون تكفير لسيئاته مباشرة، لكن لا يثاب عليها إلا بالصبر. أحسنت، تفضل. هل بعد الأستاذ تعدل علي؟ لا، خذ راحتك. بعد طلع عز وجل والاستغفار والتوبة من المعينات عز وجل. كمل الرب. تذكرت أثناء المحاضرة تفسير الآيات الأولى إنه بقدر تحقيق بهذه الأوامر. دي فائدة بتضحك، عارف الفقرة الكوميدية؟ أي الفقرة الكوميدية مع علي، قال لك التوبة والاستغفار هتسهل لك الجواز. ماشي. تذكرت بقدر تحقيق بهذه الأوامر الثلاثة بقدر ما تتمتع في الدنيا متاحة. وخير متاع المرأة الصالحة. يا سلام عليك، معروفة. شفت ده قياس صالح؟ ده كده ما يشتغل، وما لو ما اشتغلش يعمل ايه؟ ايوه الله ينور عليك. ايه صح مصطفى مشي ساب لنا. طيب في ايه تاني يا شباب؟ طيب في آية هل يعني كنت انت لا تفهم منها هذا المعنى ففرحت بالمعنى الذي فهمته منها؟ وده امر عظيم جدا يا شباب، ينبغي ان يكون فرحك بالآية التي تعلمتها اغلى من فرحك باي شيء. هل تشعر ان في معنى ظهر لك ما كان يخطر ببالك من الآية وفرحت به؟ هل ناخد بقى دي كل الناس اللي رفعوا ايديهم، نبدا بعمر. اتفضل عمر. احسنت احسنت، بارك الله فيك. طيب اتفضل. ايوه احسنت، فعلا هي فعلا دي من الفوائد الجميله جدا، لان فان لم يستجيبوا لكم فيها قولان، يعني فان لم يستجب لكم من تدعونهم من دون الله، من استطعتم من دون الله، فخلاص فاعلموا انتم ان هذا هو الحق، او يكون المراد منها الايه الاكثر يعني. تفضل. الجملة كنت بقرأها عادي في المصحف مكررة كتير، ان هي مغفرة، لكن لما حضرتك شرحتها ان هو ان المغفرة موجودة في السياق ده للذين عملوا عمل صالح ليهم المغفرة. نعم نعم احسنت. وكمان ليها معنى مهم يا شباب، ان الانسان قد يصاب بذنبه، فاذا صبر على المصيبة التي نزلت به بسبب ذنبه فتغفر له. فهمكم يا شباب؟ نفترض ان انسان مثلا شاهد شيئا محرما فابتلي بسببه فصبر، تمام؟ يعني ابتلي هو اصلا حصول، لان يا شباب الانسان ما ينزل به من البلاء صنفان، اما ان يكون عقوبة، اما ان يكون عقوبة من الله، واما ان يكون ابتلاء. تمام؟ فالعقوبة معناه انه اخذ به، كما في الحديث ان عبدا اصاب ذنبا فقال يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يعني يعاقب. فالإنسان قد يعاقب. طب نفترض أن الإنسان عوقب بسبب ذنبه مثلا، فسرق ماله مثلا، فصبر على ذلك يغفر له. فهمنا الفكرة شباب؟ فده قد يكون من معاني الآية. تفضل تفضل أحمد. ايوه شغلت كان فيها ما درست وصلت اليوم انه فهمت انه يقول الصلاه هي كانت من قبل، يعني انا اختار لكم بعض الاوقات. ايوه يقول انه كانه هنا خلاص، يعني قال انه يعني عدم ايمانهم في القران الكريم في مسلم فيه. ايوه الله ينور عليك. هم لو كانوا يعتدون بالقران كايه ما طلبوا ايات ولا اقترحوا الايات. طيب اتفضل. فهد ايه افمن كان على بينه من ربه ويدعو شاهد منه. قول من قال ان البين هو القران والشاهد ايضا هو القران، دي كان معنى جميل. معنى جميل. فالقران هو الشاهد القران هو الشاهد المشهود له وهو صحيح، وهو الدعوه وهو البينه. فاهم؟ مين تاني هنا في حد من الشباب؟ تفضل. علمني في ليس الله بعالم الشاكرين. ايوه لا، وفيها معنى كمان يا عبد الرحمن، يعني الله سبحانه وتعالى يا شباب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قومه وجاء بلسانهم وهم يعرفونه، كان المفروض ان هؤلاء يفرحون. لماذا؟ لانه يعني وانه لذكر لك ولقومك، لكنهم كفروا. لذلك ربنا قال الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا. طيب فربنا قال اليس الله باعلم بالشاكرين، يعني هو اعلم انه اذا هدى بلال وخباب وصهيب أنهم سيشكرون هذه النعمة، لكن أولئك جاءتهم النعمة فكفروا بها، فهو أعلم بالشاكرين. فإذا الله سبحانه وتعالى يبين أن ذم المشركين لهؤلاء هو مدح في الأصل، لأنهم قالوا أنهم كيف يبادرون إلى الإيمان. هذا هو الحق، الحق الذي ظهر هل يمدح التردد في الدخول فيه أم المبادرة؟ المبادرة، فهم مترددون. طيب انتم اولى بالذنب، انما الذي بادر الى الحق هو اولى بالمدح. فهمنا؟ طيب حاجه كمان يا شباب اتفضل علي. احنا في ايه قلنا ان خلقنا الانسان من رحمه ثم نزعناه منه انه ضروره. كنت دائما لما اقراها انه يجي في بالي فقط فكره انه هذا وصف لحال الكفار والفلسفه، لكن انت لما ذكرت لنا انه لا الشغله مو بس هيك، انه انت لازم تقارن حالك انه هل انت وقت ال ايوه وقت يعني لما تكون في فرح وسرور هل تستمر على طاعتك نعم ولا ايوه. يعني المعنى يا شباب ان الحوادث لا تغير المؤمن، لا لا لا تصرفه عن الطاعة ولا تدخله في معصية، فهم؟ إلا الذين صبروا. يعني ربنا قال عن أيوب لما أيوب ابتلي بكل هذا الابتلاء ماذا قال الله؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد، يعني لم تخرجه مصائبه من الطاعة ولم تدخله في معصية، هو كما هو. واضح يا شباب؟ قليل من الناس من يفعل هذا. ممكن إنسان يقرأ تعليق واحد من شخص يترك صلاته صح ولا لا، وتنزل به مصيبة ممكن يرتكب فاحشة يضيق ذرعا. واضح؟ وهو ليه ابن تيمية لي كلمة جميلة ان ليه الملوك الظلمة هم اكتر ناس عندهم وسائل متعة، لانهم اتعسوا الناس صح ولا لا؟ يعني تلاقي عمال يجيب يعني يشرب خمرة ويشرب اشياء عشان ينسى واوة، والانسان التاني العادي ولا عنده مشاكل ولا اي شيء. فكلما كثرت المسليات دل على ضعف الانسان، فهمنا يا شباب؟ يعني الإنسان الذي يحتاج المسليات ده إنسان تافه. يعني أنت المفروض لا يكون عندك وقت للمسليات، تكون أمر قليل، لكن بقدر ما تحتاج الأمور اللي بتفرفشك وبتبسطك يبقى معناه أنك أنت ليس عندك أمر تنشغل به يسعدك، فهمنا يا شباب؟ ده فرق بقى لما تطلب القرآن. طيب في أي فوائد تاني قبل ما ناخد الأسئلة؟ ناخد ورق تفضل. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك تفضل. نعم وإخلاص الدين لله صحيح أحسنت. وإحنا جايين بقى كده تفضل. كان عندي بعض الشيء صراحة في نفس الموضوع اتباع الضعفاء اللي أولاك مرة ماضي في رفاعة تكلمت عن حديث الرسل هل سألوا من هذا الضعفاء يتمون أطلنا والآن في الآيات الضعفاء نعم نعم صحيح. لأن هو لماذا يتبعوه الضعفاء شباب؟ لأنهم يجدون فيه العدل. تمام. ليس معنى هذا أن كل أو أن علامة أو قبول الإيمان أن يكون الإنسان فقيرا أو ضعيفا، لا، كم من الفقراء لا يؤمن وكم من الأغنياء يؤمن، لكن المعنى أن هو بيقول من هم أغلب أتباع الإيه هذا النبي، فقال أشرفهم أو ضعفاؤهم. تفضل. معاني اخرى كتير. هنا الا الذين صبروا. نعم فانتبهت ليها. تمام تفضل. نعم نعم نعم احسنت احسنت. لا لما في اليوم القادم ان شاء الله اكون اوسع باذن الله. تفضل. لا حق نزل به. كلمه حق يا شباب معناها انه نزل به نزولا لا مفر منه ولا مخلص منه. لا أحاط ده منها، لكن هو نزل به. تمام. هما بعضهم فسرها بأحاط، لكن الأقرب هو أنه نزول الشيء بالشيء. فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم ونزل بهم بحيث لا مخلص لهم منه. تفضل. طيب يا شباب تفضل آخر حاجة دي. احسنت احسنت انها كانها تفعل مفعول السحر يعني. احسنت بارك تفضل. لا ويفعل حتى ما لم يشأه، يعني الله قادر حتى على ما لم يشأه وليس فقط قدرته على ما شاء الله.